بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: إنما وسعك الكون من حيث جثمانيتك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للتي قبلها، والتي شرحناها في درسنا الأخير، وهي التي يقول فيها: جعلك، أي جعلك الله في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته، وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته. قلنا في تفسير تلك الحكمة في درسنا الأخير ما خلاصته: إن الإنسان ثنائي التركيب، مكون من هذا الجسد الترابي، ومن الروح الهابطة إليه من الملأ الأعلى. هذه الحكمة الجديدة التي سنشرحها اليوم في الحقيقة تتمة لما ذكرناه شرحا للحكمة الماضية بالأمس. فهو يقول لنا: إذا علمت أنك يا ابن آدم مؤلف من حقيقتين اثنتين، من جسد ينتمي إلى الأرض ومستلزماتها، شهواتها، أهواءها، غرائزها إلى آخره، ومن روح تنتمي إلى العالم العلوي وذيوله وما يتعلق به. إذن ينبغي أن تعلم أن هذا الكون الذي تعيش فيه، هذه المكونات كلها التي تتقلب في جنباتها، تتسع لجسمانيتك فقط، للجزء الأول من كيانك، ولكنه لا يتسع لروحانيتك، يعني للروح الموجودة في داخل جسدك. جسدك هذا مخلوق من التراب، يعني مخلوق من العناصر المادية لهذا الكون، من التراب، من الماء، من الهواء، بل جسدك جزء من هذه المكونات. لذلك فهذه المكونات تتسع لجسدك، يعني إذا احتاج جسدك إلى أي شيء وجد في جنبات الكون ما يغنيه، ما يكفيه، لأن بين جسدك وبين هذه المكونات الترابية تناسق تام. لكن روحك التي انسكبت من الملأ الأعلى في كيانك، هذه المكونات لا تكفيها، لا تتسع لها. روحك ليست جزءا من هذه المكونات الأرضية التي تعيش فيها، وإنما وطن روحك في الأعلى. لذلك ينبغي أن تعلم أن هذه المكونات على سعتها على اتساعها، إنما تتسع لهذا الجسد، لهذا القفص الجسدي الذي تسير وتجير به تماما. وهذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله نقرأه جليا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف يخاطبنا الله قائلا في سورة طه أثناء الحوار الذي ينقله لنا ربنا ما بين موسى وفرعون، يقول سيدنا موسى بإلهام من الله ووحي من الله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال أي فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لاحظوا: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الآيات تتحدث عن غذاء الجسد والعالم الذي يحتاج الجسد إلى أن يتقلب فيه. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. يتحدث عن حاجات الإنسان الجسدي للروحيين. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذا ما يحتاجه الجسد. ثم بين السبب في ذلك، سبب: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فأنت يا ابن آدم جسدك مخلوق من هذا التراب ولسوف تعود إليه، فحاجاتك التي تتكاثر ما بين يوم وجودك وما بين يوم موتك هي التي تنبثق من هذه المكونات. لكن هذا كله عن الحاجات التي تبحث عنها، يبحث عنها الجسد، التي يبحث عنها هذا الجسد الغريزي الحيواني كما نعرف ونشعر جميعا نحن. أما الروح، عالم الروح شيء آخر. هذه الروح التي انسكبت في كيانك سر، وهذا السر هابط إليك من الملأ الأعلى. هذه الروح هل تتسع لها هذه المكونات؟ أبدا. المكونات على اتساعها ومداها ما بين السماء والأرض، وسعتها ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، هذا شيء يكفي للجسد، يتمتع به الجسد. أما الروح فالروح أشبه ما، فهذه المكونات أشبه ما تكون كدائرة صغيرة جدا جدا أقحمت فيها هذه الروح. هذه هي خلاصة ما يقوله ابن عطاء الله في هذه الحكمة. نعود إليها، يقول: إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك أي جسدك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. هل هذا الكلام قابل للجدل أيها الإخوة؟ هذا كلام علمي لا الملحد يستطيع أن يناقش فيه، ولا الفاسق ولا المؤمن طبعا. هذه حقيقة واقعة. الإنسان ليس مؤلفا من هذا الجسد وحده. هذا الجسد وعاء، هذا الجسد أشبه ما يكون بصدفة وفي داخل هذه الصدفة جوهرة، والجوهرة التي تنقوي عليها صدفة الجسم هي هذه الروح التي تنتمي إلى العالم العلوي ولا تنتمي إلى هذا العالم السفلي. طيب، هذا الكلام انتهينا منه، وهذا ما يقرره ابن عطاء الله. فما المراد من هذا؟ ما المطلوب منا إذا عرفنا ذلك؟ المطلوب منا أولا أن نعلم هذه الحقيقة، نعلم حاجات الجسد، وأن ندرك أن حاجات الجسد منتشرة في هذا الكون الذي تعيش فيه. جسدك لا يحتاج إلى ما وراءه، وهنالك في داخل جسدك هذه الروح، روحك لا تكفيها هذه المكونات لأنها لا تنتمي إلى هذه الأرض الترابية التي تعيش فوقها، هي تنتمي إلى عالم علوي لا حدود له. نعم، إذا عرفت هذا إذن ينبغي أن تعطي كلا من جسدك وروحك غذاء، هذا هو المطلوب. جسدك يحتاج إلى غذائه، إذن ينبغي أن تبحث له عن غذائه وأن تعطيه. الجسد يحتاج إلى طعام، إلى شراب، يحتاج إلى ما تشعر به مشاعرك الحيوانية التي نحن والحيوانات يعني مشتركون فيها. جسدك يحتاج إلى ما تحدثك عنه غرائزك الشهوانية. المطلوب منك ألا تحرم الجسد من حاجاته ومن حقوقه، وحاجات الجسد وحقوق الجسد كل ذلك موجود مهيأ جاهز في هذه المكونات التي تتقلب في غماري. تعطي جسدك حاجاته بالمنهج السليم السديد الذي بينه لك الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن مفروض أنك لا تعلم ما هو المنهج الذي رسمه لك الله سبحانه وتعالى. الآن أنا أنظر إلى جسدي، جسدي يحتاج كما قلت إلى طعام، إلى شراب، إلى غذاء، إلى كساء، إلى ماء، إلى أسرة، إلى زوجة، إلى هذه الأمور. نعم، طيب، ينبغي أن أمتع نفسي بهذا. طيب، متعت نفسي يعني جسدي بما يحتاج إليه من غذاء، انتهت المشكلة؟ لم تنتهي. هنا يتيه كثير من الناس عن معرفة الإنسان وحاجاته. الآن ينبغي أن تلتفت إلى روحك. روحك هذه لها أشواقها، انظر إلى ما تتشوق، انظر إلى وهج مشاعرها الوجدانية إلى ما تتجه. نعم، انظر إلى المحبوب الذي تبحث عنه، ابحث لها عن ذلك كله. روحك لها أشواق، إياك أن تتصور أن أشواقها إلى لقم الطعام أو إلى جرعة شراب أو إلى شهوة من شهوات الجسد والغريزة، إياك أن تتصور. لا تلتبسن عليك الأمور بعضها ببعض. روحك هذه، نعم، إن تأملت ستشعر بوهج، بوهج ينبثق من مشاعرها الوجدانية. انظر هذا الوهج يبحث عن ماذا؟ يبحث عن أي شيء. تأمل في هذا النور الذي تتجلى أشعته على حجيرات دماغك فتنبثق من ذلك المعرفة. من أين جاءتك هذه المعرفة؟ من أين جاءتك؟ تأمل في الحنين الذي تشعر به روحك إلى المجهول. مجهول روحك تبحث عنه لتحبه. تأمل في كل هذا. روحك قابعة بين جوانحك. طيب تتأمل في ذلك، من أين ستعلم مصدر أشواقها؟ من أين ستعلم وهج مشاعرها؟ إلى ما تتجه مشاعرها؟ من أين ستتعرف على محبوبها الذي تتشوق إليه؟ من أين يعني ستتبين غذاء الروح الذي ينبغي أن تغذيها به كما غذيت جسدك؟ السلم الذي يرقى بك إلى معرفة ذلك شيء واحد، هو خطاب الله سبحانه وتعالى المنزل عليك من علياء الربوبية، أي من العلياء التي تنزلت منها روحك إليك. نعم، تأمل في خطاب الله عز وجل وتدبره يعني في القرآن، تعلم الجهة التي يتجه إليها وهج المشاعر الوجدانية لروحك وأنت تحس بها. تأمل في خطاب الله عز وجل لك وحديثي عن مبدئك ومنتهاك ومصيرك بعد الموت وما أعده الله عز وجل لك، وعن الروح وكيف يعرفك الله عز وجل بها. تأمل في ذلك كله، تعرف أين يكمن غذاء روحك وكيف تستطيع أن تقدم لها هذا الغذاء. تأمل في خطاب الله عز وجل، تعلم كيف تنبثق المعرفة في الذهن وكيف تتنزل من علياء الربوبية فتشع في حجيرات دماغك وتدرك أن المعرفة ليست سرا من أسرار جسدك ولا سرا من أسرار المادة التي يتكون منها قفصك الجسدي. تدرك المحبوب الأوحد الذي تحن الروح إليه، كل ذلك تعرفه متى؟ عندما تتأمل في خطاب الله عز وجل لك. خطاب الله عز وجل يضعك أمام منهاج تتمسك به لكي تغذي روحك، لكي تقدم لروحك غذاءها كما قدمت لجسدك غذاءه. هذا هو الذي يذكرنا به ابن عطاء الله، بل هذا ما يطالبنا به كتاب الله عز وجل، وهذا ما بعث به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيها الإخوة، هنا نقطة أولا علمية ينبغي أن نصححها، وهي أن مشاعر الروح في كيانك ليست جزءا من جسدك، ليست آتية من انعكاس مادية من جسدك. يعني شعور روحك بالحنين، شعور روحك بالطرب، شعور روحك بالبحث عن محبوب، كل ذلك ليس عبارة عن آثار لغرائزك الجسدية كما يظن الغربيون، وهذه من أخطر الجهالات التي يتورط فيها الغربيون. إذا كان الغربيون قد استطاعوا أن يصلوا إلى شأو بعيد في العلوم المادية، فإنهم وقعوا في درك خطير من الجهالة والعماهة بالنسبة لي تركيب الإنسان. يظنون أن هذه البشرية، هذا الكتل الإنسانية، الكتل الإنسانية ليست إلا مادة، ليست إلا مادة، يعني كل ما تشعر به فهي دخان من آثار جسدك وحاجاته وغرائزه ومشاعره، ولا يقفون عند أي تساؤل عن الروح الموجودة بين جوانبك. هذا خطأ علمي خطير. يعني أقول لكم شيئا، الجسد مهما أكرمته ومهما نعمته بالطعام الطيب، بالملبس الفاره، بالأثاث الرائع، بالدار الجميلة، بالمشتهيات الغريزية المتنوعة، لا يمكن ذلك كله أن يخلق لمعة فرح في الروح الكامنة في هذا الجسد إذا كانت كئيبة أبدا. لاحظوا ما أقول، إذا كانت الروح في داخل هذا القفص كئيبة، متى جسدك بما تشاء من الأطعمة، وليدخم جسدك بالطعام، متى جسدك بما شاء من فاره الملبس والثياب والمسكن والرياش والغرائز والمشتيات كلها، هل يمكن لذلك كله أن تحيل كآبة روحك إلى لمعة فرح؟ أبدا. لاحظوا، لكن لاحظوا العكس، الروح لها سلطان على الجسد، لكن الجسد ليس له أي سلطان على الروح. الروح إذا عانت من الكآبة، من الاستيحاش، من الضيق، واستمر ذلك، هل يؤثر ذلك على الجسد أم لا؟ يؤثر تأثيرا كبيرا. وكم من أناس مرضوا جسديا لا بسبب نقص طعام ولا نقص شراب ولا شيء، ولكنهم مرضوا جسديا بسبب الكآبة. الكآبة هي التي أثرت على أجسادهم. إذن الروح إن حزنت وتألمت آثارها تسري على الجسد، وإن فرحت آثارها أيضا تسري على الجسد. لكن الجسد إن أدخل بالطعام، إن أكرمته بكل ما تحب من الغرائز، هل يؤثر على الروح؟ أرجو أن تفهموا هذا. أبدا. الروح إذا كانت كئيبة، والقلب هو ترمومتر الروح، قلبك كان مستوحش كئيب ضيق، نعم، متى جسدك بما تشاء ستظل وأنت أن تعاني من هذه الكآبة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الجسد شيء والروح شيء آخر، ويعني أن الإنسان كيانان، كيان مادي ينتمي إلى هذه الأرض، وكيان روحي ينتمي إلى الأعلى. نعم. لذلك أقول هنا شيئا، الطب النفساني موجود. هل نجح الطب النفساني في الغرب أيها الإخوة؟ لم ينجح أبدا، لم ينجح. والبعض الناس يظنون أنه نجح، ودليلهم على ذلك أنهم يقولون عندما نذهب إلى عيادات الأطباء النفسانيين نجد، نعم، أعداد هائلة واقفين ينتظر كل منهم ميقاته ودوره، فيتصورون أن كثرة الوافدين على العيادات النفسية دليل على نجاح هؤلاء الأطباء النفسانيين. الأمر بالعكس تماما، كثرة الوافدين على الأطباء النفسانيين سببها كثرة انتشار هذه الأمراض في الغرب. لكن هؤلاء الأطباء النفسانيون هل أجدت معالجاتهم شيئا؟ لا. لماذا؟ لأن الغرب تيار الفكري والعلمي والثقافي كله إلى الآن لا يزال يصر على أن الإنسان ابن المادة، وكل ما فيه منتسب إلى المادة. فإذا كانت هنالك أمراض نفسية في الإنسان فهي من انعكاسات الجسد عليه، يعني مصدر المرض جسدي لكنه انعكس على المشاعر النفسية. ولذلك يبحثون عن مصدر الأمراض النفسية في ماذا؟ في اللوحة الجسدية، يعني في الرادار الجسدي، يعودون إلى الجسد ليعلموا ما هي الآلام، الأمراض، الأوجاع التي انتابت هذا الإنسان ماديا حتى انعكس ذلك على الروح والنفس. الأمر ليس كذلك، الأمر بالعكس تماما كما قلت لكم. نعم، هذه الأمراض النفسية لم تسر إليها من سوء أو مرض جسدي أبدا أبدا، وإنما انبثقت من الروح ذاتها، من الروح ذاتها. وكما قلت لكم، الروح إذا كانت منتعشة ومسرورة قد يكون الجسد مفعما بالحاجات ولم تتحقق حاجاته، قد يكون الجسد جائع، قد يكون ظامئ، قد يكون عاري، قد يكون بحاجة إلى كثير من الغرائز، لكن الروح تظل نعم منتعشة وتظل فرحة. الجسد لا سلطان له على الروح، لكن الروح لها سلطان على الجسد. نعم، كثيرا ما تجد إنسان مريض، نعم، مثقل بالأمراض، متمدد على الفراش، لا يستطيع جسمه أن يتحرك، وقد مرت عليه سنوات وهو بهذه الحال، تنظر إليه وإذا بك ترى وراء قفصه الجسدي هذا الذي آل إلى ما يشبه يعني جلد وداخله كتلة عظام، تجد أن في داخل هذا الجسد روح ترقص فرحا. وكثيرا ما حدثتكم عن أناس نعم يتمتعون بهذا. إذا الجسد إذا عري، إذا جاع، إذا ضمئ، إذا لا سلطان له على الروح، لكن الروح إذا أصابت الكآبة لها سلطان على الجسد. الغرب لفهم الأمر على العكس من ذلك، كل الأطباء النفسانيين في الغرب يخيل إليهم أن جذور هذه الأمراض، مرجع هذه الأمراض يكمن في الجسد، لذلك يبحثون عن هذا الجسد ماذا يعاني من وجع، من كذا، من إلى آخره، هل صاحب هذا الجسد له غرائز حيوانية لم تتحقق له إلى آخر ما هنالك. نعم، يبحثون لتشخيص الأمراض النفسية عن أوضاع الجسد، ونظرا لذلك الطب النفساني لا ينجح نهائيا، وكثرة المرضى الذين يقفون طوابير، فعلا طوابير، على أبواب عيادات الأطباء النفسانيين، ليست هذه الكثرة دليلا على نجاح هذا الطب، وإنما هو دليل على كثرة هذا المرض، وسنتحدث عن سبب كثرته. إذن أعود فأقول، يذكرنا ابن عطاء الله يقول لنا: يا ابن آدم، أكرمك الله، أقامك الله عز وجل على كيان ثنائي التركيب، جسد ترابي ينتمي إلى هذه المكونات المادية، وروح تنتمي إلى العالم العلوي، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا معنى وسطية الإسلام، لا تبخل على جسدك بحاجاته، أعطيه حاجاته كل، ولا تبخل على روحك أيضا بحاجاتها. طيب، حاجات الجسد واضحة، الدنيا التي أمامي، المادة مكشوفة أمامي، جعت أكل، ضميت أشرب، احتجت إلى زواج تزوجت، إلى ملبس لبست، حاجات الروح كيف أفهم سبيل الوصول إليها؟ قلت سلم الوصول إلى معرفة حاجات الروح أين يكمن؟ في كتاب الله. إذا عدت إلى كتاب الله، كتاب الله يوضح لك أولا كيف ترعى جسدك، والطريقة السليمة لرعاية جسدك بطريقة عادلة آمنة لا أفراط ولا تفريط، ويدلك القرآن في الوقت ذاته على كيفية تقديم الحاجات التي تتطلع إليها روحك، أشواق روحك كيف تغذيها، حنين روحك كيف تترجمه لها وكيف توصلها به، المعرفة التي تهيمن على حجيرات دماغك من أين تأتي هذه المعرفة. أعطي كل ذي حق حقه، فإن أنت فعلت ذلك عشت سعيدا، وعشت في أوج السعادة التي تتمثل في سعادة هذه الثنائية، الجسد سعيد والروح أيضا سعيدة، وعندئذ يتناغمان وينسجمان الروح والجسد. إياك أن تحبس نفسك في هذا القفص أو في هذه الصدفة. جسد مثل صدفة، صدفة مادية، لكن ماذا يوجد في داخل الصدفة؟ روح عجيبة. نعم، هذه المسألة ينبغي أن تكون على بينة منها. فتعالوا الآن أيها الإخوة ننظر إلى حال من غذى روحه وغذى جسده عن طريق الرجوع إلى كتاب الله متبعا منهجه، كيف يعيش سعيدا. ما في إنسان في الكون كله سلك هذا المسلك إلا وقطع رحلته في هذه الحياة الدنيا وهو يرقص فرحا. إن لم تجد جسده يرقص فروحه ترقص، وجسده تابع قلنا للروح. ما في، أنا أتحدى أن تعثروا في تاريخ الحضارة الإسلامية على إنسان اتبع كتاب الله وتعرف على روحه وقدم لها غذاءها دائما بين الحين والآخر الذي يبصرنا به كتاب الله. أتحدى أن يراه شقيا، أتحدى أن يراه نعم يعاني من الكآبة، أتحدى أن يعثر على واحد من هؤلاء الناس التجأ إلى الانتحار. أبدا ولا واحد. أن يكون مؤمن وعاد إلى كتاب الله وأخذ يقدم لروحه غذاءها ويسعفها في أشواقها وحنينها وما إلى ذلك، ويعطي جسده أيضا غذاءه، وشوف أنه عاش كئيب، ما في. التجأ إلى الانتحار، ما في إطلاقا. لكن انظروا اليوم إلى المجتمعات الغربية التي يخيل إلى الواحد منهم فيها أنه عبارة عن جسد بس، كتلة جسدية بكل ما فيها، تحتاج إلى المادة بكل ما فيها، ابن المادة ومصيره إلى المادة، وبداخل الجسد لك فيه روح، روحك هي مثل روح البقر، مثل روح الحيوانات، الجواميس، الحمير، الكذا، لا لا، روحك روح أخرى هابطة إلى الملأ الأعلى. نعم، لا يدركون هذا، كيف تكون حالهم؟ كلكم يعلم الجواب. الآن الأمراض النفسية التي تجتاح الغرب شيء مذهل، والكم الذي يرصد هذا التنامي المستمر المستمر شيء مذهل، شيء عجيب. طيب، التجاء أصحاب هذه الأمراض إلى المخدرات، إلى المسكرات، أمر تقشعر له الجلود. ولقد قلت لكم، أنا سمعت من إذاعة لندن أنه في أمريكا 40% من المدارس الابتدائية يخضع الطلاب فيها لأنواع من المخدرات تمدد لهم من أجل أن ينسجموا عقليا مع المواد التي يدرسونها، مضطرين بحكم الوراثة وما إلى ذلك. نعم، ينجدونهم. نعم، 40% من المدارس، والعهد على إذاعة لندن والخبر الذي نقلته. نعم، لماذا؟ لهذا الذي أقوله لكم، هذا شيء مذهل. ومن نتيجة ذلك أن العلماء المثقفون المبدعون الفلاسفة الذين يعتز بهم الغرب يعيشون وهم يتطوحون، لأن الواحد منهم يسير في طريق المادة فقط، يعني يعود إلى جسده، يتعامل مع جسده فقط، ويشعر أن شيئا في كيانه يبحث عن مجهول لا يعلم، يبحث عن هذا المجهول في دنيا المادة. ليس هذا هو المطلوب. أنا أتحدث عن من؟ عن المثقفين. ولذلك تجد أن هؤلاء المثقفين، بل هؤلاء العلماء، بل أساطين العلماء يعانون من جهالة مطبقة. ولقد كتبت وذكرت لكم أكثر من مرة نماذج، أعود فأذكر لكم هذه النماذج، والوقت يضيق وسأتمم شرح هذه الحكمة إن شاء الله في درس قادم. لاحظوا أيها الإخوة، يوجد في بريطانيا يعني فيلسوف تعتز به بريطانيا اسمه برتراند راسل، رجل كبير رياضي، هو الذي أوجد الرياضيات الحديثة وهو أول يعني فيلسوف في بريطانيا، يقول في كتاب له اسمه سيرة الذاتية، نعم، يقول أنا عشت حياتي كلها لتحقيق ثلاثة أشياء، لتحقيق السلام والحب والمعرفة. استطعت أن أحقق شيء من السلام بجهودي الفكرية، واستطعت أن أحقق أيضا شيء من الحب، أما المعرفة فقد عدت منها بأوكس الحظوظ، لم أنل شيء من المعرفة. من يقول هذا؟ برتراند راسل. لماذا؟ للسبب الذي ذكرته لكم، متطوع، لأنه عم يبحث عن المعرفة في دنيا المادة فقط، دنيا المادة حاجات الجسد. أينشتاين سأله صحفي أمريكي اسمه جورج فيرك عن الموت، قال لا أعلم. قال أنت ما تعلم؟ صاحب النظرية النسبية لا تعلم؟ قال لا، أنا لا أعلم شيئا عن الكون إلا بمقدار ما يعلمه طفل دخل مكتبة تراصفت فيها الكتب من الأرض إلى السقف عبر الجدران الأربعة، ولما سئل الطفل عما يرى قال هذه كتب ألفت بلغات شتى وتحوي علوما شتى، أنا معلوماتي عن الكون هكذا، ما بعرف شو الموت. تصوروا هذا الإنسان سعيد، دخل باب الولادة ورحل من باب الموت وهو لا يعلم ما الموت. لماذا؟ للسبب الذي ذكرته لكم. إنجلز شريك ماركس في وضع المادية الجدلية يقول نحن لا نعلم شيئا لا عن التاريخ الطبيعي ولا عن التاريخ القديم، نقول لكن أغلب الظن أن الأجيال الآتية ستصحح أخطاءنا. هل أزيدكم؟ بينما رجع إلى الغزالي، إلى الرازي، إلى أي عالم من علماء الإسلام، هل يشعر بهذا التيه؟ هل يشعر يعني بهذه الكآبة؟ هذه كآبة كانوا يعانون منها. واحد دخل في بلد ما عرفان هالبلد من دخلوا فيها، ما بيعرف شو اسمها هالبلد وشو مين اللي جابوا لهون، يعيشوا كئيبا. واحد أقحم في دار وسجن مسجون بهذه الدار، نفس الشيء. المهم، من أسعد ما أكرم الله به الإنسان من السعادة أن بصره بهذه الحقيقة. أنا الآن لست ضائعا ولست سجينا في قفصي الجسدي، أنا أعلم أنني مكون من جسد وروح، جسدي مشدود إلى الأرض وروحي مشدودة إلى الأعلى. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتابع شرحنا لهذه الحكمة إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها ببيتك هذا يا رب العالمين، ونسألك بالأكف الضارعة المتجهة إلى سماء رحمتك، ونسألك يا الله يا غوثا يا الله بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بوقوفنا على بابك وبالتصاقنا بأعتابك، ونسألك يا مولانا يا ربنا بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إن في عبادك من يسألونني دائما الدعاء لهم، وها أنا أسألك يا مولاي يا الله، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أسألك أن تعطي هؤلاء الإخوة سؤلهم وأن تكرمهم بتنفيذ حاجاتهم بما يرضيك يا رب العالمين. وأسألك يا مولاي بذلك كله أن تصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تصلح حال قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. مولانا يا رب العالمين، يا واحدا لا ثاني له، يا فردا يا صمدا، يا الله نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا أيا كان فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك أسألك اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك اللهم بأنك الله مفرج الكروب مجيب دعاء المضطرين، الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك أسألك اللهم أن تهلكهم بلدا، وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تنتصر لدينك وأن تنتصر لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.